بسم الله الرحمن الرحيم.

العمل فإن استقر مكانه فسوف تروني. فسوف تراني قال لن تراني ولكن الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جيء أموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض